أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زال حديثنا موصولا عن موضوع قصر الصلاة في السفر، وتكلمنا عن أنواع السفر الذي يبيح القصر وماذا قال أهل العلم فيه، وتكلمنا عن قصر في السفر، هل قصر في السفر رخصة ولا عزيمة، وبينا هذا الأمر بالتفصيل. وتكلمنا عن السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ولم يفعل غيرها، وبينا ذلك أيضا بالتفصيل. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن أمر هام، ألا وهو متى يبدأ الإنسان القصر، متى يبدأ الإنسان قصر الصلاة. الناس لما الإنسان لما بيسافر بتعتريه عدة أمور، عليكم الصلاة والسلام، في واحد بينه السفر هو في بيته، عارف انه هيسافر، يطلع من البيت الساعة 1 ولا الساعة 12، ماشي. واحد تاني بينه السفر عند ركوب دابته، عند ركوب الدابة سيارة، بقى احنا مش هنقول الدابة على اساس ان ده الايه ما ورد في الفقه، بس طبعا باسلوبنا المعاصر هنقول بقى الايه سيارة، بس انا مصمم ان انا اقول الدابة برضه، انا بحب اللغة الايه الفقهية دي شوية. كويس. واحد تاني بينوي بعد مغادرة بلدته، ده احنا عندنا ثلاث امور اهو، واحد بينوي القصر هو في بيته، ما زال في بيته، واي صلاح تيجي عليه حصلها بقى لسه في بيته، لكنه مسافر، عارف انه مسافر بعد الساعة 12 ولا بتاع، يعني بعد ساعة وجيه عليه وقت الايه الظهر مثلا، فراح مصلي الظهر ركعتين، راح بينوي هو في البيت. واحد تاني بينوي هو في ايه في السيارة، الظهر أذن عليه مثلا هو لسه في الطريق، حتى ما زال لو كان في بلدته وجه الظهر ينزل يصلي الظهر ركعتين. واحد بيقصر بعد ما بيغادر البلدة بتاعته، يا ترى مين الصح ومين الغلط، وهناخد بايه بأهل رأي في الايه في الثلاثة دولت، وايه الأدلة على الكلام ده كله، ده موضوع حديثنا اليوم. مفهوم يا شيخ عبد الرحمن؟ طيب الحمد لله. بعض أهل العلم ومنهم عطاء، وعطاء هذا من التابعين، يرى أن القصر في الصلاة يثبت بالنية، فكان إذا أراد السفر وهو ما زال في بيته قصر الصلاة وهو ما زال في بيته، وعلى ذلك من ثبتت عنده نية السفر الساعة مثلا 11 أو الساعة 1 أو ما إلى ذلك، وحيأتي عليه وقت الظهر مثلا، قصر الظهر وصلى الظهر ركعتين. ده كان بيعمل كده عطاء، وكان من وهو من كبار التابعين، وده كلام بعض أهل العلم، ده رأي من الآراء. وبعض أهل العلم قال لك لا، إزاي ينوي من البيت؟ النية من البيت ممكن تتبدل وتتغير، يعني هو في البيت ممكن النية دي ايه تتغير، هو ناوي السفر وهو لسه في البيت، وبعدين جاله تليفون الحق ابوك راح المستشفى، الحق امك حصل لها كذا، الحق ابن عمك ولا ابن خالك ولا ابن عمتك توفاه الله تعالى، فماذا يفعل؟ يبقى نية السفر هنا ايه اختلفت وتغيرت، ما هو خلاص مش هيسافر. يبقى اذا لما ينوي من البيت يبقى اذا ممكن النية في البيت ايه تتبدل وتتغير، عشان كده قال لك لا تنوي من البيت مش هينفع خلاص. فبعضهم قال ده ينوي بركوب الدابة، يعني لا يباح له القصر إلا بركوب دابته، وطبعا الحالة دي برضو مش هتختلف عن الحالة الايه الأولانية، لأن برضو هو ركب العربية دلوقتي ما شاء الله في تليفون محمول دلوقتي، الحق برضو كذا كذا كذا، يروح يعمل ايه بقى؟ يرجع تاني، يبقى ممكن النية هنا ايه تتبدل وتتغير. قال أهل العلم لكن فعلا يتحقق السفر بالنسبة للإنسان بالفعل إذا جاوز بلدته، إذا جاوز بلدة بتاعته. طيب يا ترى ما هو الرأي الصواب وما هو الرأي الراجح ولماذا؟ طبعا الناس اللي هم قالوا أن القصر يثبت بالنية، بالنية في السفر القصر يثبت بالنية عندما يكون في بيته، والناس اللي قالوا يثبت القصر بإيه، بركوب الدابة، لم نجد لهم أدلة لا على هذا ولا على ذا. يعني الناس اللي قالوا أن الإنسان ما دام أنه نوى السفر وهو في بيته يقصر الصلاة طالما أنه نوى السفر ما لهمش دليل، والناس اللي قالوا أنه هو يقصر السفر وهو في عند ركوب الدابة برضه ليس لهم إيه، ليس لهم دليل على ذلك. أما الذين قالوا أن القصر يثبت بمجاوزة البلدة لهم أدلة، لهم أدلة من القرآن ولهم أدلة من الإيه، من السنة. طبعا احنا نمشي مع الرأي الإيه الراجح ونمشي مع صاحب الدليل، الدليل يكون مع أي حد احنا نمشي معاه دون تعصب لإيه لمذهب، احنا مش نتعصب لمذهب إنما نتعصب لإيه للدليل، ما دام في دليل قال الله قال رسوله يبقى إذن على عنا ورسنا ونمشي معه. عشان كده احنا قلنا في بعض المسائل اللي احنا ذكرناها لقينا الامام مالك والامام احمد والامام الشافعي لهم راي، وابو حنيفه لوحده له راي، لكن راي ابو حنيفه اللي احنا خدنا به على الرغم ان ابو حنيفه بمفرده هو الذي انفرد بهذا القول، لان ابو حنيفه كان رايه في هذا في المساله راي قوي ومعه الايه ومعه الدليل. واحنا ذكرنا الكلام ده في موضوع هل القصر ايه رخصه ولا عزيمه، فابو حنيفه قال ان القصر في السفر عزيمه، ومن صلى الظهر في السفر 4 ركعات بطلت صلاة، لأن الفرض في حق المسافر كم ركعة؟ ركعتين، هيصليهم 4 يبقى بطلت الصلاة. واحنا قلنا بينا دي ان هي عزيمة عزيمة، وبينا الأدلة على هذا الموضوع في مرة العدة تقريبا. فهنا برضو نفس الحكاية، الناس الذين قالوا ان يبدأ القصر بمجاوزة البلدة، يعني بمجاوزة البلدة اللي يكون حد مش فاهم ولا بتاع، يعني خلاص ساب الايه ساب البلده بتاعته خلاص، لهم ادله من القران ولهم ادله من سنه النبي عليه الصلاه والسلام. كويس، ايه ادلتكم يا جماعه؟ والله احنا عندنا ادله من القران، الايه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها عن القصر في السفر، ودي الايه الوحيده في القران الكريم في سوره النساء، والربنا سبحانه وتعالى يقول فيها وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال أهل العلم ربنا هنا بيقول وإذا ضربتم في الأرض، ضربتم في الأرض يعني إيه؟ مقصود بها السفر، ساعتها في الأرض لأجل السفر، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال أهل العلم متى يسمى الإنسان ضاربا في الأرض بالفعل؟ هل وهو في بيته؟ هل وهو في ما زال في بلده وهو راكب على دابته؟ قالوا لا، قالوا لا يسمى الإنسان ضاربا في الأرض إلا بمجاوزة إيه؟ بلدته. ماشي، وطبعا في كلام كتير أنا مش عايز أدخل في تفصيلات فقهية، لأن لو أنا دخلت فيها مش هلاقيكم قدامي دلوقتي، هتقعدوا تبصوا لي ويقولوا إيه الدرس البايخ ده هو الكلام ده، فإحنا إيه ندخل في الموضوع على طول. ماشي، أنا بختصر على فكرة كتير يعني. طيب، فقول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال لا يسمى الإنسان ضاربا في الأرض إلا بمجاوزة إيه بلدته. طيب هنا نشوف السنة ماذا قالت السنة. حلي السنة عندنا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وطبعا هذا الحديث يرويه انس رضي الله عنه. يقول انس نوى النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، انه سنة كان ايه نوى السفر، فصلى بنا الظهر في المدينة، خلي بالك من الرواية، فصلى بنا الظهر في المدينة 4، وبذي الحليفة صلى بنا العصر 2، نوى النبي صلى الله عليه وسلم ايه سفر، فصلى بنا الظهر في المدينة كم ركعة؟ طب ما هو كان ناوي، هو كان ناوي ان هو ايه، ما صلاش الظهر في المدينة كم ركعتين، وانما صلى العصر، صلى الظهر كم ركعة؟ فلما غادر وجاوز المدينة وجاء لذو الحليفة، وطبعا الناس اللي بالله بتروح تحج او تعتمر بتروح تلبس ملابس الحرم هناك وتنوي من ايه، من ذو الحليفة او بيسموها ابيار علي. جه وقت العصر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ركعتين. طيب، فلو كان القصر بمجرد النية لقصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالمدينة وصلها كم ركعة؟ ركعتين. لكنه لم يفعل، على الرغم انه كان ناويا للايه، للسفر، لكنه لما غادر المدينة وجاوز المدينة وذهب الى ذي الحليفة وجاء وقت الصلاة وحضر وقت صلاة العصر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر في ذي الحليفة كم ركعة؟ ركعتين. ماذا نفهم من هذه الرواية؟ بمغادرة البلد. أظن حديث فعلا يعني واضح وضوح الشمس. ويؤكد هذا أيضا ما أخرجه الإمام البيهقي عن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه خرج قاصدا إلى الشام كويس، فأدركه الصلاة وهو بالمدينة، الصلاة جت حضرته وهو ما زال بالمدينة، فقال له يا علي أنقصر الصلاة؟ ما هو مسافر اهو، رايح مسافر اهو، لكنه ما زال في بلده، ما زال في ايه، في المدينة. فقال له يا علي أنقصر الصلاة؟ قال لا، حتى نخرج ونجاوز البيوت. اهو حتى نخرج ونجاوز الايه، البيوت. فلما قضى سفره وعاد، راح بقى الشام ورجع للايه، للمدينة، لكنه قبل رجوعه للمدينة أدركته الصلاة قبل أن يدخل إيه؟ المدينة. فقال له يا علي أنتم الصلاة، يعني صلي الصلاة أربعا؟ فقال لا، حتى ندخل البيوت. فقال لا، حتى ندخل البيوت. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن القصر لا يثبت إلا بمجاوزة البلدة، وأن التمام لا يكون إلا بدخولك لبلدتك مرة ثانية. طيب، هل فهمكم هذا الكلام ولا لسه ماشي حال؟ طيب، ان شاء الله لطيف، مالك ان شاء الله عايز تنام ولا ايه؟ طيب ماشي. تبعد عن المدينة، والله مش فاهم، ما اعرفش كام كيلو بالظبط، بس لكنها بعيدة عن المدينة بمرحلة، يعني ما حدود البلد، يعني بعد الحدود طبعا، بعد حدود المدينة. بعد الحدود شو يعني؟ البيوت، احد البيوت تعتبر حد البلدة ولا فين حدود البلدة؟ القرية مثلا، نفترض ان القرية ديت مكونة من منطقة معينة. طيب، المنطقة المعينة ديت اسمها، تسمى بلد مثلا كذا، واخد بالك؟ كبر شوية في الوجه، تسمى كذا، واخد بالك؟ يعني مثلا عندنا قريتنا مثلا اسمها ادفينا، القرية دي كلها معروفة اولها من اخر. والله انا مسافر، سبت ادفينا ديت وخلاص شرعت واصبحت ادفينا ديت خلف ظهري، خلاص يبقى انا تجاوزت الايه؟ بلدتي. بعض اهل العلم يقول لك ايه؟ يعتبر مجاوزة البلدة بمجاوزة المقابر. لان بيعتبروا المقابر ديت تعتبر اخر حاجة في الايه؟ في البلد يعني، وهكذا. لكن دلوقتي العملية اتسعت، وزي ما انت شايف هو ما شاء الله ممكن تمشي في اضلاعات ديت بتاع 70 80 كيلو وانت لسه في، ما زلت في الايه، في المكان. او علامه كده ويلكم ان ما شاء الله، يعني انت خلاص طلعت من المدينه ودخلت وانت في القاهره نفسها، حتى بتروح من منطقه لمنطقه، ما انت بتبي تمشي ما شاء الله مسافات طويله جدا. وبعدين في يعني انا بجتهد في الموضوع ده يعني اسال الله ان اكون مصيبا في هذا، ان بالاتساع الرهيب ده، خاصه لما انت تمشي في بلد وتمشي فيها مثلا فتره طويله جدا، 50 60 70 80 كيلو وانت ما زلت في البلد ده اصلا هنشوف بعد كده مده قصر السفر، مده القصر اللي هي المسافه بالكيلومتر، والراي الراجح في المساله ديت حوالي 17 18 كيلو، مش هتزيد عن كده. اذا كان المدة اللي انت بتقصر فيها 17 18 كيلو وانت بنيت تمشي في البلد 70 80 كيلو، فانا بقى يعني بقى اجتهد أسأل الله أن أكون مصيبا في اجتهادي هذا، لغيت برضو ما أسأل برضو من هو أعلم مني في وأفقه مني في هذه المسألة، على أساس أن ده يعني شيء لازم برضو نجعل له ضابط. فأنا بقول إيه يكون بإيه بالمناطق، دي اسمها منطقة مثلا وودفيل، دي اسمها منطقة مش عارف كذا، ودي اسمها منطقة كذا. لما نجاوز المنطقة، ما كل حتة لها منطقة معينة ولها كنسل، مش كده بقول كنسل بقول إيه أيوة، بمجاوزة الإيه المنطقة خلاص نبدأ نحسب الإيه كم كيلو متر احنا هنقطع بقى. ابدا المشقة ليس لها دخل في السفر مطلقا يا شيخ وزن، لا المشقة كل انسان يعني السفر يكون فيه مشقة ولا يكون السفر في منتهى الراحة ليس له علاقة بالقصر مطلقا مطلقا مطلقا. وده ان شاء الله حابينه ان شاء الله في يمكن حابينه دلوقتي، على فكره حابينه دلوقتي ان شاء الله حابينه دلوقتي. طب اصبروا عليه شويه ممكن، اصل انا عارف هنفتح في البتاع مش هنخلص دلوقتي، عشان انا عارف بعد ما خلصنا ايه نقول ان شاء الله. كويس احنا كنا بنقول ايه دلوقتي، انتوا خليتونا لما نتجاوز الايه بقى المنطقه او البلده هنبدا بقى نحسب الايه المسافه. ده الرأي الايه الراجح وخلاصة هذا القول في موضوع متى نبدأ الايه متى نبدأ الايه القصر، نبدأ القصر بمجاوزة الايه البلدة. طيب مسافة القصر بقى كم تكون مسافة القصر؟ اولا هل القصر يرتبط بمسافة معينة؟ لسه شيخ وردي سأل السؤال هم. أنا بقول أولا لازم نفهم كويس أنه ليس هناك علاقة بمشقة السفر أو سهولة السفر في موضوع قصر الإيه في موضوع قصر الصلاة، ليس له علاقة مطلقة. بعض الناس يقول لك يا عم أنا ركب في العربية بسم الله ما شاء الله لسه جايبها على الزيرو هاي وفيها تكييف وفيها مش عارف إيه وما فيش لا تعب ولا بتاع، إيه اللي خلانا نقصر الصلاة يعني؟ إيه إحنا عملنا إيه يعني؟ لا مالناش علاقة إذا كان السفر مريح ولا غير مريح، طالما ان بيطلق عليك انك مسافر وانت فعلا مسافر بالفعل يكون السفر شاق ولا يكون السفر تقطع المسافه ان شاء الله حتى في ثانيه ولا في لحظه، انت لك الرخصه في الايه في القصر. مش ليك الرخصه دي، انت ليك العزيمه يعني فريضه امر واجب عليك، وده احنا قلنا ده اللي احنا ايه رجحناه قبل كده. طيب المسافة تطلع قد ايه؟ قال يعني بعض اهل العلم ومنهم طبعا الشافعية، قال المسافة اللي تبيح للانسان القصر هي مسافة يوم وليلة. هجيب لكم الاراء وبعد كده نشوف الرأي الراجح. مسافة يوم وليلة، ايه الدليل يا جماعة؟ قالوا والله الدليل عندنا حديث موجود في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا ومعها محرم، إلا ومعها إيه؟ محرم. طيب مسافة اليوم والليلة تطلع قد إيه يا جماعة؟ قال بالكيلومتر مثلا، قالوا 88 كيلو. طب قالوا طيب إزاي الكلام ده؟ قالوا إحنا عندنا حاجة تسمى البرد، والبرد الواحد أربع فراسك، والفرسخ الواحد 3 ميل يبقى 48 كيلو. طب والميل يطلع قد ايه؟ يطلع 1855 بالضبط، يعني 2 كيلو الا شويه. هتضرب 2 في 48 يطلع كام؟ 96. وتحذف الفرق اللي هي البسيطه هيبقى حوالي 88 كيلو زي احنا بقولنا كده، لانه مش 3 كيلو بالظبط، يعني 3 كيلو الا شويه، تحذف الشويه دي هتطلع لك ايه 88 كيلو. بعضهم قال لك لا، المسافه اللي تبيح القصر مسافه 3 ايام ولياليها، مش يوم وايه وليله. بس خلي بالكم الادله، عشان الادله دلوقتي هنشوف ان هي ملهاش علاقه بالموضوع اللي احنا هنتكلم فيه. طب جبتوا الكلام ده منين يا اخوانا؟ 3 ايام 3 ايام ولياليها، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم أن يمسح على الخف يوما وليلة، رخص للمقيم أن يمسح على الخف زي حالتي كده يوم وإيه وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام إيه ولا يليها. حديث آخر في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة بغير ذي محرم ثلاثة أيام ولا يليها. طيب ثلاثة أيام ولا يليها تطلع قد إيه؟ قالوا برضو تطلع 88 إيه 88 كيلو. يعني هتلاقي الرأيين برضو تقريبا زي بعض، بس الخلاف خلاف لفظي، الخلاف خلاف لفظ، لكن في النهاية ده 88 وده 88. طيب هنلاقي أبو حنيفة في الموضوع ده قال لك أنا التحديد الزمني مش موافق على موضوع التحديد الزمني ثلاثة أيام ولا يليها أو يوم وإيه وليلة. ليه؟ لأن قال لك والله ممكن العشرين أو ثلاثين كيلو ممكن تمشيهم في ثلاثة أيام مش كده، وممكن مئة كيلو تاخدهم في يوم، فانت هتحددها لي ليه؟ للموضوع خاص يعني يرجع الى ايه مشار، هل يا ترى الطريق مذلل ولا الطريق والعياذ بالله يعني وعر ولا ايه بالظبط؟ هتحسبها لي كده برضه هتبقى ايه مش مظبوطه مثلا، يعني هيبقى لها يعني اشياء كثيره جدا. الجماعه الظاهريه ده من الجماعه الظاهريه دوت مذهب من المذاهب الفقهيه، واخد بال حضرتك؟ دولت يعني اسلوبهم لما الواحد يدرس الطريقه بتاعه الظاهريه يرى انهم ياخذون بظاهر الايات وبظاهر الايه الاحاديث، ويروحوا واقفين عند ظاهر الايه الايات وظاهر الحديث بس يقفون عند ظاهر النص سواء من القران او من السنه. قالوا والله جماعه الظاهريه قالوا والله انك لو نويت السفر وقلت انك مسافر حتى ولو بعدت عن بلدك ربع كيلو ولا نص كيلو خلاص انت هتخسر. ليه؟ قال له والله احنا عندنا الايه ربنا بيقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا، فربنا بيقول واذا ضربتم في الارض من غير تحديد، انت هتقول تحددوا لي يوم وليله، هتقولوا تحددوا لي ثلاث ايام، هتحددوا لي اذا كان ربنا سبحانه وتعالى ما حددش وقال اذا ضربتم في الارض خلاص. فاخذوا بظاهر الايه بظاهر الايه، زي برضه فمن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. اي مرض جماعه زر يقول لك اي مرض، يعني صبعك وجعك شويه تفطر، لان ربنا قال ايه فمن كان مريضا خلاص، مطالب انت تطلع هيطلق عليك انك مريض وتعبان ان شاء الله، حتى لو صبعك انجرح افطر يا عم ولا يهمك، حاجه حتى الجواب الجماعه الظاهريه دول بس احنا مش معاهم يعني. طبعا ابن القيم عليه رحمه الله يعني سبحان الله، تقرا لابن القيم ده وتقرا لابن تيميه حاجه بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. والله ابن القيم رد على كلام الظاهريه، رد عليهم رد جميل جدا، يقول لهم الكنف، انت عارفين الكنف ولا مش عارفين الكنف؟ الكنف اللي هو مكان قضاء الحاجه ثم ايه كنف، يعني كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يتخذون الكنف في البيوت، كانوا يتأففون من ذلك، ما كانش عندهم دورات ماء في الايه في البيوت، ما كانوا يعني يتأففوا ان هم ياخذوا الحاجه في البيت، فكان في كنف بتبقى بعيده عن المدينه شويه كانوا يذهبون لقضاء الحاجه ايه في هذه الاماكن، ما كانش عندهم بقى لا صرف صحي زينا ولا الكلام ده كله ماشي. حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لكن الذهاب من ليل إلى ليل، يعني أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن لها في الخروج إلى الكنف في وقت الليل من ليل إلى ليل بس. طب النهار نفرض أن في النهار مثلا حد مثلا تعبان ولا عايز ياخذ الحاجة ولا بتاع يعمل إيه؟ قال لك والله في حالات بعض في عندهم أوعية معينة كده ياخذوا الحاجة ويخلوها لإيه؟ لليل، ثم يذهبوا بها ويفرغونها في هذه الإيه؟ الكنف. ماشي؟ فابن القيم بيرد على الجماعة الظاهرية بيقول لهم والله ده الكنف ديت بعيدة عن المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الكنف، فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الكنف وقصر الصلاة. ما أنت بتقول لك إن شاء الله حتى تمشي ربع كيلو ولا نص كيلو هتعمل إيه؟ تقصر الصلاة. طيب الكنف كانت بعيدة عن المدينة ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة، لو أنت هتاخدوها من إيه واذا ضربتم في الارض بقى انت لو ان شاء الله حتى تمشي ربع كيلو يبقى تقصر الصلاة. طبعا ابن القيم رد عليهم بهذه بهذا الامر يعني. طبعا اهل العلم رجحوا, وطبعا هذا الترجيح من الذي رجح هذا الكلام الذي اقوله الان, الذي رجحه الامام البخاري عليه رحمة الله وابن حجر عليه رحمة الله واهل التحقيق في زماننا هذا زي الامام الالباني الشيخ الالباني عليه رحمة الله والامام الطحاوي اللي من الطحاوي طبعا معروف, قالوا الذي ثبت من خلال ما اخرجه الامام مسلم في صحيحه, وده اللي برضو رجحه ابن حجر, وقالوا ان هذا هو اصرح حديث في هذا الموضوع. يعني انت شفتوا الادلة الثانية, لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم ولا الا ومعها ايه محرم, طب ده ماله مال قصر الصلاة. والثاني المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر ثلاث ايام ولا يريها, طب ده ماله مال قصر الصلاة. لكن الحديث صحيح لكن ليست نصا في الايه, ليست نصا في الموضوع. لكن الحديث الوحيد الذي جاء نصا في الموضوع واخد حضرتك هو ما ورد في صحيح مسلم يحدث به شعبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه, يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة. هنا في شك من الراوي, شك من مين؟ من الراوي, ما احنا قلنا شعبة عن أنس, يعني شعبة سمع من ايه؟ من أنس. فشعبة بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ, ده شك من مين بقى؟ من الراوي. بيقول أنا سمعت من شعبة, وشعبة قال لي ده النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج ثلاثة أميال وبعدين شك, أو مش عارف ثلاثة أميال ولا ثلاث فراسخ, فالشك هنا من الراوي, فهنا أو كده تفيد الشك. طيب نشوف بقى من الأقل ومن الأكثر. لو قلنا مثلا الميل 3 كيلو, 3 كيلو إلا شوية, زي احنا قلنا 3 أميال يعني حوالي إيه 5 كيلو ونصف كده مش كده؟ تقريبا يعني. والفرسخ 3 ميل يعني 9, 3 و3 و3 9 تضربهم في 2 يعمل لك كام؟ 18. هتشيل الشويات 17 وشوية, يعني احنا على الاكثر كام كيلو؟ على الاكثر 18 كيلو. هم مش 18 كيلو كمان صفير, بس احنا على الاكثر هنقول 18 كيلو, وده هو ده الراي الراجح الذي جاء نصا في هذا الموضوع والذي ناخذ به وهو الاحوط. احنا لو خدنا بالميل, الميل هيبقى كام كيلو؟ احنا قلنا 3 ميل 3 اميال او 3 فراسخ, لو خدناها 3 اميال يبقى حوالي كام؟ 9 كيلو ولا ايه؟ الا شوية او 6 كيلو يعني تقريبا. لا الميل الواحد 3 كيلو الا شويه, 2 كيلو الا شويه, 2 كيلو شويه, لا 3 كيلو الا شويه, الميل 2 كيلو الا شويه, الميل انت بتحسبوا الميل بالميل بتاعنا, لكن انا بحسبها من الناحيه الفقهيه, لهم حسابات اخرى غير اللي احنا نعرفه. فقالوا ان الميل الواحد حوالي 3 كيلو الا شويه صغيرين, 3 كيلو تضربهم في في في في 3 يعمل لك كام؟ 9. تنقص الشويات من كل ايه؟ من كل 3 هيعمل لك مثلا ايه؟ قول 3 قول ايه مثلا 9. طيب الثلاث فراسخ ده 3 ميل, لو حسبناها 3 ميل يبقى حوالي 9 مش كده؟ طب ثلاث فراسخ 9 و9 18. طب احنا هناخد بالتسعة ولا ناخد 18؟ اهل الاكثر واهل الاقل, لو خدنا بالميل ولا خدنا بالفرسخ؟ بالفرسخ. طب احنا ناخد بالاقل ولا بالاكثر؟ ناخد بالاكثر. ليه؟ للاحوط. ده للايه؟ للاحوط. لما يقول اما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ, طب الميل اقل والفرسخ ايه؟ اكثر, فاحنا هناخد بالاكثر للايه؟ للاحوط. وده اللي احنا يعني بناخد به ان شاء الله تعالى بهذا الحديث الصحيح الصريح في الموضوع. وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال لو خرجت ميلا واحدا يعني 3 كيلو لو خرجت ميلا واحدا ماذا؟ لقصرت الصلاة. فإن الله عز وجل قال فإذا ضربتم في الأرض. ده كلام مين؟ عبد الله بن عمر. ودي رواية صحيحة ثابتة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولذلك نأخذ بالأحوط ونقول إن بداية 17 كيلو تبدأ من امتى؟ من ساعة ما تطلع من البلد، ولا من ساعة ما نويت في البيت، ولا من ساعة ما ركبت الدابة؟ تطلع من البلدة، طلعت تجاوزت البلدة، تبدأ تحسب كام كيلو بقى؟ 18. عد عليك 18 خلاص، يبقى انت كده ايه، اي صلاة تأتي عليك في فترة السفر ديت سوف تقصر الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا دي مسألة على فكرة من المسائل اللي انا ما كنتش اعرفها، وكنت ماشي وراء الناس اللي يقول لك 85 كيلو بتاع، لكن بفضل الله عز وجل اتضح من خلال البحث العظيم دهوت إن, إن, ان هذه الأدلة التي استدل بها كثير من اهل العلم اللي كان من المعاصرين الذين يقولون بهذا الرأي 85 و88 وكلام من هذا القبيل، كل الأدلة زي ما شفتم ليست نصا في الموضوع، وانما الحديث الذي جاء نصا صريحا كما قلت الحديث اللي موجود في صحيح مسلم، شعبة بيحدث عن أنس رضي الله عنه أن أنس سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج 3 أميال أو 3 فراسخ كان يقصر الإيه الصلاة. وهذا هو الرأي الإيه الراجح في هذه المسألة. طيب يا ترى ما هي المدة التي أقصر فيها الصلاة؟ ها؟ ما انا بقول لك الحديث هذا الحديث وان كان صحيحا لكن ليس نصا في الموضوع. وانا ما انا قلت دلوقتي ايه علاقه الست اللي بتسافر مع محرم ولا اللي بيمسح الخوف في يوم وليله للمقيم ولا بثلاث ايام للمسافر، ايه علاقته بموضوع قصر الصلاه؟ فقلت ان هذه الاحاديث ليست نصا في الايه في الموضوع، وان كان الاحاديث صحيحه لكنها ليست نص في الموضوع، عشان كده احنا لم نرجح. ما لهوش علاقه بالموضوع، موضوع قصر الصفر، لكن الحديث اللي فيه نص صريح هو ده اللي عشان كده احنا رجحنا هذا الموضوع. عاجبكم الكلام ده تاخدوا بيه، ده حاجه كويسه. مش عاجبكم خلاص، لنا عينان ولنا اذنان، خلاص كل واحد يعمل اللي هو عايزه، لكن انا اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهدوا. ده خلاصه هذا الموضوع العظيم. بعد ما ندعي ان شاء الله اللي عايز يسال سؤال يسال ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسالك يا حي يا قيوم يا حنان يا منان أن تتقبل منا أعمالنا وارزقنا إخلاص في أقوالنا وفي أفعالنا، وتجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بنينا شقيا ولا محروما، واعطنا ولا تحرمنا، واكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي.